وإما طالبات وإما نعم إذا مات عنها زوجها نعم كيف تعمل الطالبة وإن بلد نعم ما حتى الأشياء قرب على أشياء وعنسة ما تخرج من بيتها ما وصل نخرج البيت نعم عند هل يجوز للرجل أن يحجز ثلاثة أيام أن يحج يعني أين وهو كذلك أيوة يجوز يعني الزوج على زوجته نعم أي ثلاثة أيام فقط أو أربعة أشهر وشهر في بالمناسبة بعض الناس الله يهدينا وإياهم يستعملوا كلمة أشبه ما تكون بالسهل إذا كان عند الإنسان أربع نسوة وأراد أن يتزوج خامسة فمن المعلوم أنه لا يتزوج حتى يطلق واحد إذا طلق واحدة لا يتزوج حتى تنتهي عدتها بعض الناس يأتي بها على سبيل التندر يقول للرجل أنت محاج أنت محاج أي منقص محاج أنت معتد لا يحل لك أن تزوج حتى تعتد هذا لا يجوز الرجل لا يعتد العدة لمن؟ للنساء فكون الإنسان يمزح بمثل هذه الأشياء أو يتندر بها لا ينبغي أبدا ولذلك لو ماتت زوجته ولا يقدر لأن تمضي ثلاثة أشهر يتزوج إذن أين العدة؟ فمثل نبهت على هذا وإن كان قد فات محلها لكن فيه نعم نعم ما يفعل هذا مثل الذي يقول لما سمع نهيق الحمار بطل الصلاة لا نعم شاق لا على سبيل الجواز نعم اي نعم يجنبها وليها ما تجنبه الكبير نعم ما شوف بالكامل ما شوف بالكامل ما لا لا لا المقصود بذلك ان الثوب المقصود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام يسقى للزينه المدار على الزينه المدار على الزينه هو التجمل ما يخشى هذا كله اين نعم لا ما يجوز اي لكن الثلاث متواجد كما ان الرأس اشهر متواجد هل المرأة لما زوجت تحت شهر وبعد شهرين تحت شهر متواضع والمقصود أن لا يجدد الحزن لأنه لو جعل يوم كل أسبوع يوم جدد الحزن نعم النساء نعم نعم نعم المراد لا ما يخجل المقصود بذلك المقصود بمثل هذا التعبير الإغراء، الإغراء والإلزام، لأن المرأة المؤمنة يحملها إيمانها على أن تتجنب ما حرم عليها، مثل لا يحل لامرأة تؤمن باليوم الآخر فساد، يعني معناه هذا من باب الإغراء، يعني أن إيمانها بالله واليوم الآخر يلزمها بالزام الشرع. على الزوجة وعلى منها وجوب الإحسان. نعم. على الرجل أيضا. لا، رجل لا ما يسمع. على وجوب الإحسان. على المرأة. لا. على لا ذكرنا الأخ في الله لما سأل. نعم منصور. أين؟ إيش تقول في هذا؟ يقول ليلنا الآن ليس كليلهم، ليلهم مظلم وليلنا مسفر. لا، نقول في ليلهم ليالي البيض مقمرة. عرف قد تقول إن القمر ما يصل للحجر، فنقول إذا كانت في حجرتها ولا كان في أم أرها هنا. أنت هل يجوز الإحداد على غير الميت، على ميت غير الزوج أو لا؟ يلا باللون. يجوز ثلاثة أيام فأقل، ما الدليل؟ طيب، هل الإحداد على الزوج محدد في 14 و10؟ لا يزيد ولا ينقص إلا إذا كان من ذات الحمال فيقيد بوضع الحمل. طيب، هل الإحداد على الزوج واجب وما الدليل؟ هداية الله قوله تبارك وتعالى والذين يذرون أزواجهم. نحن نريد من حديث طيب، إذا قال قائل هذا استثناء من النهي فيفيد الإباحة. لا، والنهي الأصل في نهي الوجوب، وهذا استثناء من الوجوب فيفيد الوجوب كذلك. استثناء من الوجوب يفيد الوجوب، أو بالعكس استثناء من المحرم يفيد الوجوب؟ يعني هناك نهي وهذا يوجب الإباحة، يعني إذا كان من الكلام الفني يجب الإثبات، وإذا كان من كلام المثبت يجب النفي. نعم، الاستثناء يفيد أن المستثنى على ضد ما استثني منه. نعم هذا تمام. نعم. طيب، المستثنى منه النهي عن الإحداث. نعم، فيكون الاستثناء مفيدا لإباحته. ونحن نستدل بقول الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. طيب، هذا صحيح وجه، لكن وهذا هو الذي أراده هداية الله، لكن ما عرف يعبد. وجه ثاني وهو نعم صح، هذا يعين أن الإحداد على سبيل الوجوب، الإحداد على الزوج على سبيل الوجوب، ولهذا نهى عن المحسنات هذه. هل يجوز للمحادة أن تلبس ثوبا أبيض من الحرير؟ نعم. لا يجوز؟ طيب، الحرير تلبس ثوبا مخبوعا. نعم. إذا نأخذ نهى عن الحرير ولم يكن مخبوعا بكونه من انحياز الزينة. طيب هل يحرم على النحاسة التحلي؟ من أين يحرم؟ لأنه نهية عن الزينة والتحلي من أكبر الزينة. طيب متى يجوز الطيب للمحاسة؟ يعني ثلاث خيوط بعد الطهارة، شيء يسير لقلب المبدا، وأن يكون من قط أو أظفار، لا من أنواع طيبة. طيب هل يجوز أن تمتشط المحاذي يا خالد؟ لا تمشي، لا تنظر أكثر ولا تمشي مطلقا. سليم ها. المهم هل يجوز او لا؟ المهم هل التحريم يستثنى من الصدر او الصدر هو الاصل ويقال الا كذا؟ اذا نقول ان الشعر حرام الا بالصدر وما أشبهه كذا. طيب الكحل يا عبد الرحمن، كحل مطلقا بأي نوع من الكحل، أسود أحمر أبيض، ها ما ظن الغالب الأسود وغير الغالب ما حرق ما حرق الجواب. نعم ها مطلقا بأي نوع من الكحل، بأي نوع من الكحل وفي أي وقت. أصبر خلنا نناقش المناقشة. نعم نعم اي نعم الدنيا على جوازه اكمل الدليل على جواز ما ليس ملون. انا ما خبر ما لم اعهد عيونا تلبس ثيابا. كامل عن سعد خليل ها عبد الله يعني إذا يجوز عند الحاجة التداوي بغير الملون ليلا ويذال في النهار. طيب ما الفرق بين الليل والنهار يا موسى؟ ليش رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لك الليل والنهار؟ محل وقت اكتنان الناس وعدم الظهور بخلاف في هذا النهار. طيب امرأة محاجة ياسر جعلت على عينيها عيني قطة اسود، عيني قطة زي زيني شيء. نعم لا الله خير بس امرأة هناك يشتغلون يا جماعة السؤال العموم هل يجوز أن تجعل على عين قطط؟ لا لأنها تعتبرها

فلا فائدة منه، وذلك لأن الله لو علم فيه فائدة ما حرمه على العباد لأباحه لهم. ثانيا أنه لا ضرورة إليه في الواقع، لا ضرورة إليه، لأن الشفاء قد يحصل بغيره، قد يحصل بدواء آخر مباح، وقد يحصل بفضل الله ومنته عز وجل. وكم من أناس صار عندهم من قوة التوكل ما جعلهم يشفون به. طيب، فتبين أنه لا يصح لوجهين: الوجه الأول أن الضرورة لا تندفع به، والوجه الثاني أنها قد تندفع بغيره، بخلاف أكل الميت المضطر فإن الضرورة لا تندفع إلا به كذا، ويعني ما في غيره، وتندفع به، تندفع به إذا أكل سلم من الموت. ومن ثم أكاد العلماء رحمهم الله لمن غص في لقمة أن يشرب عليها خمرا يدفع اللقمة به، لأنه هنا استفاد ولا تندفع الضرورة إلا بذلك. ثم قال المؤلف عن في تعارض بين الحديثين المتعارضين، منع زيادها ورخص للمسلم عن التعلم. قلنا ما في تعارض، لان البارحه كنت محضر ابتسم لي قبل هذا لاجل بينها الفرق. نعم، ما ذكرنا الجمع. طيب، يعني من اسئله الان. طيب، منين خلنا الزيت لأن في بعض هذا الحديث ما يدل على أنها كانت محتاجة له. ثم أن الصبر تعرف أنه حار عليها ويؤذيها، ما يستعمل إلا للحاجة، ليس كالكحل الأسود. نعم، وما وهل قلنا سوى ذلك؟ لا، مو لا، قد تنتشر بدون سجل بالماء، بدون سجل وبدون غيره. ولهذا قلنا يجوز أن تنتشر بغير المطيب والحناء بأي شيء. هنا الأصل منع، الأصل منع إلا ما ورد الشرع بحل، لأن الشاب نوع من الزينة. نعم، ما دام فيه شيء من التجميل فإنه لا يجوز إلا لحاجة، لأن الفقهاء أنه يشب الوجه. نعم، صحيح صحيح، لكن في الحديث قال لا تستحل، فالأصل أنه منهي عنه. كيف؟ في إيش؟ في إيش؟ في إيش؟ الرسول لم يبح ولا للضرورة، عينها مشتكية تحتاج إلى كحل وأذى. واضح؟ طيب، هذا حديث، هذا راح اسمه. قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينه. لا، واضح. نعم، مصطفى. التي ماذا قم في هذا الإشكال؟ يقول العدسات اللاصقة فيها تغيير خلق الله، لأنها تأتيك المرأة وكأنها تماما عين فضة، إن كانت حمراء كأنها شق تمرة أو بصرة حمراء، فهل يكون هذا تغيير خلق الله؟ هو حقيقة لو كان يبقى كالوشي، لو كان يبقى دائما كالوشي فلا كان حراما، لا لا اشكال فيه وهو شبيه بالوشي، لكن قالوا انه يعني تبقى في اخر البصره ويمشي ويروح. صحيح، لكنها بس مثل ما قلت اللي يمنع الإنسان من إلحاقها بالوشم هو أنها ليست ثابتة. عرفت؟ هي يلا حط بالعين سلها، هي ملونة ملونة أنواع أنواع خضراء وزرقاء ويمكن بعد مشعة بالليل، لا ندري قد تكون في الصوفية. ها؟ يقول عنها الفيضاء هذه الصوفية. إيه هذه الصوفية هذه بدل بدل الذي إشانا الحق. ها؟ إيه نخ إن شاء الله بس نجاب إلى إلى إلى كم لأن باقي علينا مسألة خروجها من بيتها ومسألة النفقة الدهلي. اللي من أصحابها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما تتجنبه المحاجة وهو أنواع، ما الدليل؟ مصبوغا إلا نعم نعم ثاني لا لا يلا حتى هنا ايه هنا الثاني مما تجنبه المعتدة للوفاة المحاجة انتهينا منه، ما جاء وقت الخروج ما تحدثنا عنه، نريد ما مر علينا من الحديث ولا تفتح. ما الدليل؟ ولا تفتح في دليل آخر عندما وضعت صبغ صبغ نعم ما هو الشيء الثالث؟ أنت عم أنت الطيب قال ولا تمس الطيب، هل يستفى منه شيء؟ إيه نعم نعم طيب الله إذا تطهرت نبذة من خشن أو أبقى طيب سلام إلهي الله نعم

والطفل الذي بعد الثالثة، فإذا شرعت في الرابعة انتهت العدة. ولكن القول الأول هو الصواب، أن المراد في الأقراء الحيض. نعم نعم. هل لها ايش؟ لا، ليس لها سكنة، عليها السكنة. لأن السكنة إنما هي على الزوج، والزوج قد مات، لكن عليها أن تسكن. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو أن الورثة حولوها أو طلبوا منها أجرة زائدة على وجهة المثل فإنه لازم أن تبقى. نعم نعم. أين عبد الله؟ حاضر ثلاثة خيار، وفي أثناء الثالثة تريد أن تتزوج، لا يجوز، لا يجوز أن تتزوج حتى تظهر من الثالثة وتتطهر، حتى تظهر وتطهر أيضا تغتسل. هنا فلا بد أن تهيئ ثلاثة خيار كاملة. يقول إذا شرعت في الحيضة الرابعة انتهت عدته، شرط. نعم. كيف؟ من يأخذ من فروع الحي. نعم. ذكرنا دليلين على قوة قوله، ومن يأخذ من فروع الأزهار يقولون والثلاثة جاء بالتاء والتاء بالمذكر. نعم. والحي محدد. إذا كان المراد من فروع الحي. نعم. قال الثلاثة. نعم. والجواب. الجواب أن القار نفسه مذكر. القار مذكر. فأنذ العدد لتذكير المعدود. نعم. نعم. على قياس قول القائل بأنها الحيض لا يحسبها، لأنه يكون نصف طهر. نعم. القرض. نعم. هو لفظ مشترك بين هذا وهذا، ولكن السنة بينت أن المراد به الحيض. نعم. لا، يعني إذا كان زوجها في فلة وله أخ في فلة أخرى وسطور واحد فهما بيتان، لا يحل لها أن تذهب إلى فلة أخرى. نعم. إذا جاء في غير بيت زوجها وهي زائرة مثلا يعني تمضي إلى بيت زوجها، أما إذا كانت فاجرة يعني يكون زوجها قد استأجر لها مكانا آخر غير بيته الذي يملكه فهي تبقى فيه. نعم. ها؟ إذا كان الرجل رحالة، الرجل نعم نعم، يعني ما له مقر، هنا تنظر آخر مقر مات فيه وتبقى فيه. ها؟ هنا عندهم انتقال، إلا إذا كان مثلا في بر ما عند أحد تخشى على نفسها. نعم. قبل الخروج أدل هذا على أن الخروج هو من الاعتقاد اي نعم مو بالخروج العادي نعم لكن كان العلماء رحمهم الله يقول المراد ان لا تخرج من بيتها الى الحاجه لانها اذا خرجت ربما تتعرض لمن يخطبها او مع السلام ولما كانت المحاجة يحرم عليها ما لا يحرم على المطلقة شددوا فيه نعم أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06-364-5886 ورقم صندوق البريد 2500 و1000